الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا في دروس التلقين ومع سورة أخرى من سور القرآن الكريم وهي سورة الغاشية. ونبدأ كعادتنا نلقن أولا ثم بعد ذلك نبين الأحكام المتعلقة بهذا الجزء. نبدأ بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. ناصبة. ناصية. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. تصلى. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن ولا يغني من جوع. بارك الله فيكم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك؟ أتاك. أتاك هذه كلمتان، أتى فعل ماضي والكاف هذه ضمير. أتاك. أتى بارك الله فيكم عندما تكون منفصلة عن الكاف آخرها ماذا؟ ألف. ترسم ياء. ترسم ماذا؟ ياء، لأنها أصلها الياء. أصلها ماذا؟ الياء، فالياء منقلب ألف. ولكن بارك الله فيكم في الأفعال والأسماء القاعدة أن هذه الأفعال التي آخرها مرسوم بالياء أو الأسماء مثل الهدى، لما يتصل بها الضمير ماذا؟ تبقى ترسم ياء، إلا أن رسم الياء بارك الله فيكم آخر كلمة يختف عنه ماذا؟ في وسط الكلمة. وسط الكلمة يكون سن بارك الله فيكم، في أول كلمة وسط الكلمة، لكن في آخر كلمة عندها شكل آخر بارك الله فيكم، ويقال لها الألف المقصورة هذه. طيب، إذن أتى هذه بعض الطلاب ربما يرسمها ألف وتاء وألف طويلة ثم كاف. هذا في غير القرآن. هذا في غير ماذا؟ في غير القرآن، في الرسم القياسي. أما في الرسم العثماني فهذه الكلمة جردها من الضمير. ليس عليك هداهم، جرد هداهم من الضمير. هدى. وأتاهم تقواهم. تقوى. هل أتاك؟ أتى. إذا وجدت هذه الكلمة ترسم بياء في آخرها فإنها تبقى كذلك مع الضمير بالياء، وتجعل الألف صغيرة هذه كما تجعل في آخر الكلمة، كذلك تجعل ماذا؟ في وسط الكلمة، يعني باتصال الضمير في أتاك ألف هكذا صغيرة، تدل على أن ماذا؟ أن الذي ينطق ماذا؟ ألف. تدل على أن المنطوق ماذا؟ ألف هكذا. أتاك. أتاك. ويقال له في الخلوات يقال له إقلاب. إقلاب، يعني الألف حكمها الإقلاب هكذا. هل أتاك؟ والتاء هذه مهموسة. أتاك. بعض الطلاب يريد أن ينزع الهمس من هذه التاء، والهمس صفة ثابتة من الصفات الثابتة في الحروف، ليس كالقلقلة الصفة العارضة تكون في الساكن. لا، الهمس في ثابت في الحروف سواء كانت ساكنة أو متحركة. أتاك. البعض يقول أتاك أتاك خطأ، أو أتاك ك. لا، أتاك ك. تاك. هل أتاك حديث؟ أتاك حديث. الساء هنا بارك الله فيكم ماذا؟ مثلثة. الساء تخرج من منتهى طرف اللسان مع منتهى طرف الثنايا العليا كما سبق. حديث، لا نقول هل أتاك حديث، حديث الغاشية، حديث الغاشية، حديث، لا حديث، لابد من إبراز طرف اللسان. حديث، هل أتاك حديث الغاشية، حديث الغاشية. طيب، عندنا ألف هنا في الغاشية تسمى ألف ماذا؟ ألف الوصل. وتعرفون أن الألف الوصل هذه فيها ماذا؟ نقطة تدل على الابتداء، وعندها فيها يسمى خبش. الخبش هذا أحيانا يكون في الألف من فوق أو في النصف أو في الأسفل، وهو بحسب ما قبله نطقا. إن نطقت ما قبل الألف مضموم فيكون خبش من أين؟ من الوصل، وإن كان مفتوح فمن فوق، وإن كان مكسور فمن أسفل، لأن الفتحة من فوق والكسرة فكان الخبش من فوق، والكسرة من أين؟ من تحت، فكانت الخبش ماذا؟ من الأسفل، وبقي الضم فيبقى فيكون من النصف. بارك الله فيك. طيب، وعندنا الابتداء، النقطة هذه، هذه علامة على الابتداء. ابتدأت بالألف مفتوحة فتكون من فوق، مثل هذه الغاشية. وإن ابتدأت بالهمزة مكسورة فتكون من هذا؟ من الأسفل. انطلقوا. وإن ابتدأت بالهمزة مضمومة تكون من الوسط. ادخلوا. إذن إذا كانت الابتداء بالهمزة، ابتداء بهمزة مفتوحة تكون من فوق، مثل هذه الغاشية. ودائما في أل التعريف تكون همس الوصل من فوق. لماذا؟ لأن همس الوصل في أل التعريف تكون مفتوحة في الابتداء. هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاي هنا مفخمة لأن من حروف التفخيم، وحروف التفخيم كما قلنا سبعة: خص، ضاد، ماذا؟ قظ. طيب، انطق معي: خا، صا، ضا، غا، طا، قا، ظا، ظا، ظا. والألف هذه بارك الله فيكم مفخمة لأنها تتبع ما قبلها، الغاشية. لا نقول الغاشية، البعض يقول الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، غوا الغاشية، لا الغاشية، غوا مطلقا. الألف بمقدار حركتين وتكون مفخمة، أول ألف كآخر الألف. البعض يجزأ هذه الألف، جزء منها الجزء الأول يجعله ماذا؟ تابع لما قبله في التفخيم الغين هنا، مثل هنا. والجزء الثاني من الألف يجعله ماذا؟ تابع للشين، الغاشية. يريد ماذا؟ أن ينتقل إلى المرقق فينتقل من الألف، ينتقل من ماذا؟ من الألف. الغاشية خطأ، الغاشية. طيب، الغاشية عندنا، الغاشية حديث الغاشية، التاء هنا تاء ماذا؟ مربوطة، تاء مربوطة، تقف عليها بالهاء، تقف عليها بماذا؟ بالهاء. وعند الإمام قالون أن هذه التاءات تاء التأنيث المتحركة، لأن هناك تاء تأنيث ساكنة وهناك تاء تأنيث ماذا؟ متحركة. تاء التأنيث الساكنة تكون متصلة بالأفعال، أفعال ماضية، قامت مثلا، قالت. لكن تاء التأنيث المتحركة بارك الله فيكم إن رسمت بالتاء المفتوحة أو التاء المطلوقة بارك الله فيكم فيقف عليها بالتاء، وإن رسمت بالتاء المربوطة أو رسمت بالهاء فيقف عليها بالهاء، مثل هذه الغاشية. هذا من حيث الرسم بارك الله فيكم. ويترتب عليه ماذا؟ حكم في النطق. ويترتب عليه حكم ماذا؟ في النطق، لأن القراء يعنون بالرسم، وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء كما قال الشاطبي بارك الله فيكم. طيب، لكن الوقف على الهاء بارك الله فيكم لابد من التنبيه على أمر، وهو أن الهاء هذه حرف خفي كما قلنا سابقا، فلابد من إيضاحها، لا نقف عليها كما يقف البعض يقول هل آتاك حديث الغاشية، الغاشية، الغاشية، لا الغاشية، غاشية، هل أتاك حديث الغاشية، لا نقف عليها الغاشية، غاشية كما عندنا في ماذا في عامياتنا؟ قل مثلا المدرسة والسبورة وفاطمة وماذا وهكذا، يعني أي تاء في آخر كلمة تجد ماذا في كلام من غير موجودة هذه التاء، ولا دائما سيارة وهكذا، شجرة وحديقة ومزرعة وهكذا. فهذه العاميات ربما تنتقل ماذا إلى في قراءة القرآن، وهذا خاص عند المبتدئين، فلا بد من التنبيه على هذا. الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، وجوه. طيب، هنا الواو، والواو مضمومة، وتعرفون أن الضم على الواو ثقيل، كما أن الكسر على الياء فيه ثقل، فلا بد من ضم الشفتين. وجوه، لا نقول وجوه وجوه، لا، وجوه وجوه، خاصة أن هنا الضمات متوالية، الواو فوقها ضمة، والجيم مضمومة، والواو المادية بضمتين، والهاء مضمومة. وجوه وجوه وجوه، نعم، وجوه، والجيم هنا شديدة، والشدة كما قلنا انحباس ماذا؟ صوت، انحباس صوت، والجهر انحباس ماذا؟ نفس، والرخاء وجريان ماذا؟ صوت، والهمس جريان ماذا؟ نفس. بارك الله فيكم. وجوه، لا نقول وجوه وجوه أج، لا، وجوه وجوه، نعم، وجوه. وهنا عندنا تنوين بعده يا، إدغام بماذا؟ إدغام بغنة، لأن الإدغام كما قلنا إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، لأن أحكام النون ساكنة التنوين أربعة: إظهار وإدغام وإقلاب وماذا يخفى. ما معنى إدغام بغنة؟ بمعنى أن التنوين هنا وهو نون ساكنة ينقلب في المخرج إلى ماذا؟ إلى ياء، من حيث الحرف يصير ياء، لكن يبقى صفة الغنة، هذه صفة الغنة، هذه موجودة في النون، لا تنفك عن النون، بل هي جزء مكمل لماذا؟ للنون والتنوين، جزء مكمل لها، الجزء الخيشومي. فلابد ماذا؟ من بقاء الغنة هنا، بارك الله فيكم، في الإدغام. سمي إدغام بغنة لأن فيه مع الإدغام فيه غنة باقية، والإدغام بغير غنة في اللام والراء لماذا سمي إدغاما بغير غنة؟ لأن الغنة بارك الله فيكم تذهب النون بغنتها، تذهب وتدغم في اللام والراء، زي مثلا من ربك. طيب، هنا إدغام بغنة، وجوه يوم، ما الأخطاء التي يقع فيها الطلاب؟ يدغمون ويمطون، يمدون بدون غنة، هكذا وجوه يوم، وجوه يوم، خطأ، لا، وجوه هوي، يعني صوت يخرج من الفم وصوت يخرج ماذا؟ من الخيشوم، من الأنف. وجوه يوم، وهنا غنة أكمل لأنها مضغمة، وجوه يوم. والخطأ الآخر الذي يقع فيه الطلاب وهو أنه يبدأ من الغنة من الهاء، أو ربما حتى من قبل الهاء الذي يقع من أنفه، وجوه يبدأ وجوه هو هو وجوه يوم، وجوه يوم، لا، الهاء بدون صوت من الأنف، ثم ننتقل إلى الغنة ونأتي بصوت من الأنف، وجوه يوم، وجوه يومئذ. يومئذ هذه رسمت على مراد ماذا؟ على مراد الوصل كما قلنا سابقا، لأن يومئذ أصلها يوم هكذا، وإذ ظرف، وهذه إذ يعني كلمة أخرى، يومئذ الأصل هكذا، أن هذه يوم كلمة، وإذ ماذا؟ كلمة. وإذا كانت إذ كلمة، ما صورة الهمزة في أول كلمة؟ صورته ألف دائما، الهمزة في أول كلمة تصور ألف، ألف، هذا الأصل وهذا القاعدة. لكن هنا لماذا في يومئذ صورت ياء؟ أي كانت صورتها ياء. ما معنى صورتها ياء؟ يعني الصورة هي التي ترسم عليها الهمزة، أو تكون هذا شكل رأس العين يكون فوقها وتحتها أو في وسطها، هذه هي الصورة، وهي التي تؤول إليها في حالة التسهيل، تسهيل همزات يومئذ. بارك الله فيكم. طيب، عندنا يومئذ هنا رسمت على مراد ماذا؟ على مراد الوصل. ما معنى على مراد الوصل؟ يعني يومئذ صارت كالكلمة الواحدة، وصارت الهمزة بدل من في أول كلمة صارت ماذا؟ متوسطة، كأنها ماذا؟ أو صارت في حكم المتوسطة، في حكم ماذا؟ المتوسطة. والهمزة المتوسطة المكسورة قبل مفتوح ماذا تصور؟ تصور ياء، تصور ماذا؟ ياء. وهل هي تحت الياء أو فوق الياء؟ تتبع الحركة. الآن حركة همزة ماذا؟ كسرة، فتكون ماذا؟ تحت الياء. لو كانت الهمزة مفتوحة أين تكون؟ فوق الياء. نعم، بارك الله فيك. طيب، وجوه يومئذ، إذن الذال هنا معجم، معجم. طيب، مخرجه من منتهى طرف اللسان مع منتهى طرف الثنايا العليا كالثاء، الذال والثاء والظاء، وهذا كذلك في لهجاتنا العامية معدومة، الثاء والذال والظاء معدومة، هادي أو هدي، وتم والأنثى، والذكر ذكر أنثى مثلا، الذي وهكذا، ظلمني، الظل مثلا. لكن لا، لابد في قراءة القرآن بارك الله فيكم أن نقرأ القرآن كما نزل وكما جاء. هذه الظاء والثاء والذال مخرجها من منتهى طرف اللسان مع منتهى ماذا؟ طرف الثنايا العليا. ولابد بارك الله فيكم خاصة عند المبتدئ يجد شيء من الصعوبة، لكن مع التكرار والاستمرار والمجاهدة والتلقي لا شك بإذن الله تعالى سيتقن بإذن الله تعالى مع يعني العلم هذا على مر الأيام ماذا والليالي. ومن ثبت نبت، بارك الله فيكم، من ثبت نبت. وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة هنا الخاء من حروف ماذا؟ الاستعلاء، حروف التفخيم سبعة، خص ضاط قذ، خص ضاط قذ. والألف كذلك مفخمة لأنها تتبع ما قبلها. وننبه على الألف هنا كما نبهنا عليها في الغاشية، لا نجعل، لا نجزئ الألف، نجعل جزءا منها في مفخم والجزء الآخر ماذا؟ مرققة. مرققة هذا خاشعة، خاشعة، لا خاشعة، خاشعة. طيب، خاشعة والها هنا تاء، هذه تاء تأنيث متحركة مربوطة يوقف عليها بالها، ولا بد من إطاح الها. خاشعة، خاشعة، لأن الها ماذا؟ حرف خفي. عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، عاملة هذه تاء تنوين وبعدها نون، التنوين وبعدها نون إدغام ماذا؟ يغنى، وهي حروف ينمو، حروف ينمو. عاملة ناصبة، وهذه الغنة أكمل. وبارك الله فيكم، الألف مرققة لأن النون ماذا؟ مرققة، وبعدها الصاد ماذا؟ مفخمة. وكذلك ننبه على الألف هنا، لا نجزي الألف، نأتي في أولها مرقق، ناصية، ناصية، ناصية، ثم الجزء الآخر نفخمه لأجل الصاد. ناصبة، عاملة ناصبة، ناصبة. طيب، عندنا الألف هنا لا يجزئها، ننطق الأول مرقق وماذا؟ وجزءها الثاني مفخم لأجل الصاد، ناصبة. طيب، عندنا الخطأ الآخر وهو ماذا؟ هذه الفتحة والألف البعض يميلها لأجل ماذا؟ لأجل ترقيق الألف كي لا تفخم منه الألف، والنون لمجاورتها للصاد يأتي بها ماذا؟ ممالة، يقول عاملة ناصبة، ناصبة، نا نا، فيها إيش هذه؟ فيها تقليل أو فيها إمالة؟ لا، ينبغي أن تأتي بالألف مرققة مفتوحة فتحا متوسطا، فتح ماذا؟ فتح متوسط، الفتح فتح الذي في اللغة العربية أو الذي يقرأ به، الفتح المتوسط كما ذكر ذلك القراء. عاملة ناصبة، ناصبة، عاملة ناصبة، هكذا. والصاد ماذا؟ مفخمة، وإن كانت مكسورة فهي فقل مراتب ماذا؟ التفخيم، ناصبة، والباء مرقة، والهاء لابد من إيضاحها، عاملة ناصبة. إذن نحذر من تقليل الفتحة والألف أو من إمالة الفتحة والألف، ونحذر ماذا؟ كذلك من تجزئة الألف يعني تفخيم بعضها. هذه التنبيهات في كلمة ماذا؟ ناصبة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تصلى التاء مرقة والصاد مفخمة، واللام كذلك مرققة، البعض يفخم يغلظ اللام لمجاورتها الصاد، يقول تصلى، تصلى نارا، تصلى نارا، لا تصلى، والبعض يضم الشفتين في الصاد يقول تصلى، يريد فخم الصاد يقول تصلى، خطأ، تصلى، لأن الصاد بارك الله فيكم تخرج من ماذا؟ من طرف اللسان مع بين طرف الثنايا العليا والسفلى، وتفخيمها يكون بارتفاع أقصى اللسان، هذا التفخيم، تصلى، تصلى، واللام مرققة بارك الله فيكم. إذن لا نغلظ اللام تبعا للصاد، تصلى، ولا نضم الشفتين في الصاد، تصلى. ولا نقلل أو لا نميل فتح الصاد تصلى مثلا، لا تصلى هكذا تصلى، وكذلك التاء كذلك، البعض ربما يريد أن يرقق فيميل تصلى تصلى، لا تاء تصلى تصلى نارا حامية، النون مرقة والألف ماذا؟ مرقة والراء فخمة، نارا نارا نارا، لا نقول نارا نار نفخم النون، لا النون مرقة نارا، والراء هنا مفخمة لماذا؟ لأنها مفتوحة، الراء المفتوحة المضمومة مفخمة، راء رارو، والمكسورة ماذا؟ مرققة، تصلى نارا حامية. تنوين وبعده حاء حكمه ماذا؟ الإظهار، هنا لابد من إظهار التنوين، نارا حامية نارا حامية نارا حامية، والتنوين هنا باعتباره نون ساكنة فنعطيه ما نعطي النون من التوسط، نارا حامية صفة التوسط، نارا حامية حامية، والها هنا لابد من ضاحيها حامية، تسقى من عين آنية، تسقى التاء مرقة والسين ماذا؟ مرقة، يحذر الطالب من تفخيم السين ربما تصير صادا لمجاورتها القاف، يقول تسقى تسقى، لا تس تسقى تسقى، والقاف مفخمة بارك الله فيكم، والألف بعد القاف بمقدار حركتين، تسقى تقيق السين وتفخيم القاف، تسقى لأن حروف من القاف من حروف ماذا؟ الاستعلاء، تسقى من عين، من عين النون الساكنة بعدها عين ماذا من حروف الإظهار، حروف الإظهار كم؟ ستة، الهمز والهاء هذه تخرج من أقصى الحلق، والعين والحاء من وسط الحلق، والغين والخاء من أدنى الحلق، من عين من عين، وما معنى الإظهار هنا؟ أن الغنة هي ملازمة للنون أو هي جزء من النون، فالغنة تكون ماذا؟ تكون ناقصة ناقصة بارك الله فيكم، ولأتي بالنون هنا بقدرها من التوسط، يعني توسط لن عمر، توسط حروف لن عمر، من كما نقول بل، وكما نقول أم، وكما نقول مثلا نعبد بارك الله فيكم، وكذلك الراء ارجعي مثلا لن عمر، تسقى من عين آنية كذلك، من إظهار عين تنوين بعده همزة ماذا؟ إظهار، من عين كذلك الإظهار، فنأتي بالتنوين نوضح التنوين بارك الله فيكم، ولا نقلقل، البعض ربما هذه التنوين والنون قبل حروف الإظهار ماذا؟ يحرك التنوين ويحرك النون، يحذر هذا من تحريك وكيفية التخلص من تحريك التنوين وتحريك النون هو إعطاء النون الساكنة والتنوين قدرهما من ماذا؟ من التوسط، من ماذا؟ من التوسط، تسقى من عين آنية، من عين آنية آنية، الها هنا لابد من ماذا؟ من إيضاحها آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس هذه كلها مرققة، لهم كذلك، لهم لهم هنا لابد من إيضاح الهاء، ليس لهم لا نقول ليس لهم ليس لهم لهم لهم، لا ليس لهم لهم لهم، ليس لهم طعام، والميم هنا يحذر من تحريكها طالب، لهم طعام ربما تتحرك، لكن الميم إذا أردت أن تطبقها ساكنة بدون أن يضطرب المخرج فيها أو يتحرك نعطيها قدرها من التوسط كما أعطيناه للنون، ليس لهم طعام، لهم طعام، الطاء هنا مفخمة والعين ماذا؟ مرققة، البعض يرقق العين لمجاراتها الطاء، يقول ليس لهم طعام طاء ويفخم الألف معها كذلك طعام، لا خطأ، فخم الطاء وترقق ماذا؟ العين، ليس لهم طعام طعام طعام، وكذلك نحذر من تقليل الفتحة هنا طعام طعام طعام، لا ليس لهم طعام إلا من ضريع، الضاد هنا ماذا حكمها؟ كذلك التفخيم إلا من ضريع، الضاد مفخمة وقبلها نون ساكنة وبعدها ضاد حكمها ماذا؟ الإخفاء، إخفاء حروف الإخفاء 15 حرفا، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سماد طيبا زيد في تقن ضاع ظالما ضاع، الضاد إلا من ضريع، هنا إخفاء غنى ماذا؟ غنى كاملة لأن الأكمل في المشدد، إلا من ضريع، والراء هنا مرققة لأنها مكسورة. ضريع، العين عندما نسكن ونقف عليها نعطيها قدرها من التوسط، إلا من ضريع. لا يسمن، لا يسمن، بارك الله فيكم، كلها مرققة هذه كلمة، لا يسمن ولا يغني. ننبه على الضمة هنا قبل الواو، وهذا ينبه عليه القراء، يحذرون من ماذا؟ من خطف الضمة، خطف حركة الضم أو اختلاسها قبل الواو، لأن الضمة والواو من جنس واحد، والكسرة والياء من جنس واحد، فيحذرون من اختلاس الكسرة قبل الياء، ومن اختلاس الضمة ماذا؟ قبل الواو. مثل لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، البعض يقول آخر يوادون، تلفح وجوههم النار، تلفح، وربما يخطف الضمة، وربما يأتي الحرف منه ساكن. طيب هنا لابد من إشباع الضم. ما معنى إشباع الضم؟ ليس الاتيان به حركتين، لا، إشباع الضم يعني إعطاء الضمة قدرها، يعني إشباع ضمة خالصة، يعني ضمة كاملة. لا يسمن، لا يسمن، لا يسمن ولا يغني، لا يسمن ولا يغني، لا نقول لا يسمن ولا يغني، يسمن ولا يغني اختلاس، لا، لا يسمن ولا يغني من جوع. يغني يا مرقة والغي ماذا؟ مفخمة، وبارك الله فيكم، من جوع عندنا نون ساكنة بعدها جيم حكمها ماذا؟ الإخفاء، غنة كاملة، من جوع، جيم هنا شديدة، لا نقول من جوع، من جوع. وكذلك في الإخفاء كما أشرنا سابقا أنه المخرج يتهيأ في النون ساكنة ما بعد ماذا؟ الحرف الذي بعده، فهنا الجيم تخرج من طرف اللسان، من جوع، من جوع، تخرج من أين الجيم؟ من وسط اللسان، بارك الله فيكم، لا أخطأت، تخرج الجيم من وسط اللسان، من جوع، جوع، بارك الله فيكم. نعيد تلقين مرة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. بارك الله فيكم.